جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل لأتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم وعملوا الصالحات.

تخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون عنهم وانتظر